نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. مسلمان لجيان روجان من ده روج لدواي روج جورها ميوان من ديت او میوانانش کاتی دیاری کراویان هەیە که خوای پروردگار تی دادیان نیرد و تا مده چی دیاری کراویش لامان دمین نو و دوائی جی من دیلن بلام جورگ لبیوانکان که هات جد نهیلت جا چین او میوانانا و چونن و هلسو کوت من چون بیل گلیان يا كم لو ميوانانا بريتيا لبلا ومصيبت ميواني چي خوايه ورت دكات ولا نبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين خواي يرد فرمي متى قيان دكينوا بچي تاقي من دكاتوا بشتيق لترس بشتيق لبرسيتي وكم بونوي مال مردني كسكار نخوشي جورها بلا مصيبة خواب سر الدين كميواني خوايه بودت خواي جورا فرمي وبشر الصابرين بلام اي محمد عليه الصلاة والسلام مجدب دبواني كصبر دقرن كاتك او ميواني عندت كاتك مصيبة روي انت ذكات بأمد ناب لرحمة إخوة كاتك بلايا تجدد هل ناقرين والأخوة بل كو صبر دقرن آرام دقرن داوا دكن لأخوة فردقار بويا تعويز كاتوا ولسريا سكات وهروها ببيت مايي كفارتي قناه تاوانيا جوري اجتر لميوان بريتيا لا نعمتو خوش حالي خواي قورا هر وكو چون بنا خوشي و بلا و مصيبت تاقيد دكاتوا بهمان شي و ميواني خوش حالي شد بودا نيريت لشتاغي مالو من دالي زور اسراحت و امن و آسائش هموي كنعمتي خواي پروردگارا ليبلوني اشكر ام اكفر بوي تاقيم ام كاتوا خواي قورا ايما لسر او نعمتانا شكر إخوادكين يا كفران إخوادكين آية أو نعمتان به إخواد زانين زياتر شباسي دكين يا خومان ليدا قوري لكاتي نعمت دا وأو نعمت وامان ليدا كحالتي فقيري حالتي زليلي ونبوني ما نبير بريتوا مسلمان لحالتي نارحتي دبي صبر بقري ولا حالتي خوشي وإسراحت دا دبي شكري خواب كاتو سباس بزار بيت يجيش تر لو ميوانانه بريتيا لو تمنو او جيانيك خوابتو يبخشيوا او روزانيك بسريان دبين او شوانيك بسريان دبين اوان ميوان كهات هر روزه كديت ميواني چي تازه هاتوا لو روزه دا بانك دكري اي بني آدم من روزه چي تازم كاتك كخور هل ديت كروزه چي تازم وميواني توم تازه هاتوم هول دا امرو امروزه تربكيت وبكاري چاكا امروزه بسر بريد بدور كوتنا ولا بشرعي چونك كامروزه كوتاي هات كخور اوابو هر روزك لروزه كاني جياني تو او دا بيچريت او نايبيني تو تا روزي قيامتت لو روزه دا روزه كان همو عرض ذكرين وفيشاو دخلين و لفلان روزه اود كرد لفلان شو اود قلت او روزان او شوان ميوان مانا با قدريان بزانين تا او روزيك مردن ديت تا او روزيك قيامت ديت او كاتب شيماني دادت نادت جياني چي زوري في بخشيت خواي پروردگار كتيدا چاكب كيت كتيدا بهش دابين بكيت بفضلو ازني خواي قورا بلام روزا كانت لله لعب روزا كانت لقالتو قفو شو كانشت بدانشتني ديار ستلايتو بسر برد يا لكاري خرافة دا بسرد برد نتزاني تو بريتيد لروجاني جيانت هر روجي كد لكم بوا بشيك لجياني تو كم بوا تاواي لده همو جيانت كوتاي بيدهو مردن يخد دقري كأويش بريتيا لميواني يكجاري او ميواني كجدنا هلت بلا مصيبت تاسر ناروا فتريكو چن روجيكو چن ساتيكو كوتاي ديت خوشيو اسراحتش تاثر نارواد خواهی گوره ناخوشی بدوا داده نه بلام که میوانی مردنت هات او میوانت جد نهیلت او میوانت جد نهیلت بویا زانایان لوسط یان دا که کردو یانا ولباس یان دا که باسی مردن یان کردو میوانی مردن که هات بولا یه چک من خواب من پارزید لآخر شری بزانین چون دید امام عبدالحق اشبیلی كعالمي چي قوليا بسرهاتي مردني بو بجراوي نتوا لزانايان ولفياو چاكاني فيشو دفرميه چي قلا بنو اسرائيل يكان دا صلاة دارك دولمن دي چان كاتك كلمال دردچو لقصركي دردچو جوانترين جلي لبردكرت جوانترين ولاخي بكار دينا بو سوار بون جندي كانوا فاسوانا كانوا حماية كانوا همو إلى دوري درويشتن للراس تشفو لبيشو لدواوي درويشتن شيطان شفوية چي بيدا دا كردو زياتر لتي برز دبو خوي بقورو متكبر دادنا تالي ريقا نفري چي لاتي جل شر ريفي قرتو دستي قرب الرشمي ولاخكي ام بياوة دا صلاة دالا بوهمو جنديو توانايي لا تكبر رشمي ولاخكي بقريتو نهي على بروا وتي رمك بريدة دزاني تو رشمي چيت قرتوا وتي بلا چاك دزانم وان بريش نادريت وتي بوتو چي وتي من اوام كالهمو دا صلاة دارك بتواناترم من اوام كبوت هاتم وازد لنا هنم تي يعني تو ملك الموتي او فريشتيك روحم دا جيشي وتي بلا من اوام نهمو دا صلاة كت نهمو جواني كت نهمو مالكت هيتشي سودت بيناقيني ديكتي اي رحمتي خواد لبي بز مولتم بدا بقام مالوا بوي وصيتكم بوي مالو من داري خوم جاريش تربين موا تي والله نايبيني توا او لحظة امر بيكراوا دقيقيك تأخير نابت ورده ورده خواي پر وردقار امري بيكر روحي چشا او همو سامانو دا صلاة وقوريو خوب زلزاني نيكو تاي بيهات هر وهابو من دجارته ودفر من روجك لروجان عيسى كري مريم عليه الصلاة والسلام لشوينك كالثالي شبيني كزور قد لقديمة ومردوا اوا قاتي بري كوتو فرموي زندوبة وبإذن إخوة كيتشيك لمعجزة كان عيسى أو بكا يحيي الموتى عيسى مردوي زندو ذكر دو بإذن إخوة فروردقار او كالثالة شكا وفردرا وكونا زندوبة فرموي اي پیغمبر اخوا كلا سركا فرموي من پادشاي سردمي خوم بوم روزگ لروجان كدانشت بوم لسر تختي پادشايتيم که زور دلم بخوم خوش بو زور دلم بده صلات و بده ولتکی خوم خوش بو جندی کان و پاسوان کانم لدورم بون لو که تدا کسی که هات جوره و که تنها من خوم بینیم هات جوره و تی کتایی بجیانت هات کتایی بجیانت هات تمنی تو انتهای بو هات لموضوع او ده صلات و خوشی که دی بینی نای بینی توا ای مولتم بدی لولا اخرتنی الى اجل قریب توزیگ مولتم دی فتره چی تر بمهالی تو بوی تو ببکم بوی پشیمان ببما و لو ظلم استمی که کردوما لو مال خواردنی خلچی که کردوما کلا انها کلمت هو قائلها نخیر قران و نیا دواخستن نیا پشیمان بونا و دادت نادا لو حالت دا جاد الله لو كاتا ذاك لسر تختي باشاتين بوم روحي كشامو او جارد بي اوهمو دستو دائر اوهمو خلقو اوهمو باسوانو عشيرتو خزمي من دبي تشيكر بي لدواي من بومن كبروشي من ينبو به استاشك لسريكو كوتاي بيهاتو لخاك دا دوزراوتوا جياني هر يشيك لأيما برابر زكانم برو اوشوين دروات هر يشيك لأيما اوائل دي كروجك لروجان باس بكريت بلد كسانك هبون پیش ایمه لسر روی زوی بون هر وحابو من ده جیرته و ده فرمه روشگ لروزان یچگ لبنو اسرائیل یکان لمالا و تنها لگل خیزانی خوی بو لپر کسک ها تجوره و کابرا توربو لی فرمو چون ببی ایزن هاتی تجوره و من خوم تنهام لگل خیزانی خوم و تی من او کسم که نل درگا ده گرمه و نل داخسنی درگاو نل حرسو نل پاسوانو نل ده صلات دارو هیچشتگ من ناگرانه توا فرمي كواتا توي ملك الموت ديسان فرمي بلي من او ملائكتم او فرشتهم كخوان اردومي بوي روحي توب چشم او جا روحكي چشاو خيزاني كسوكاري كوتنا قريان بوي جا اوي كبو من دجارتا ودا فرمي او قرياني كسوكاري بي بو مردنكي اي كبزانن لناو قبر دا چي بسرده اي كبزانن كاتك زندو دا بيتاو چي بسرده او كاتا قريانكيان زور نارحت ترو زور بهستر دا بيه جبرا كانم مردن ميوانك وقران وينيا والله أمر يا بياني هرب ماندي الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري ماذا يكون بعد الباب شعرك دفر من مردن درقاياك هرهم خلق دبي بيدا بريتوا طالما خوز قد منزاني دواي أو درقايا دبي تشمالك شاوري منكا كام مالا بهشت بيا جهنم بخواب من بارزي عثمان كريع فارز يا اخوي قوري لي به كاتك لسر قبر راده وسط قبرك دستي ذكر بقريان قريانك كفر مسك كاني دكوت سر قبرك وتري ذكر وتيان اي عثمان اي فلانكس كاتك باسي بهشت جهنم دك الناقريت فلام كاتك قبرك دبيني زور دقريت سبب كي شي هو كارك مان بيبل فرموي هو كارك اي اويا بيستوم على پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرموي القبر اول منزل من منازل الاخره فان نجا منها العبد فما بعده ايسر ما بعدها ايسر فرموي قبر يكم منزل اخرته هر كسق لقبر رزقاري بيو هر كسق لعذاب قبر نجاتي بيه او دواتري اسانه ان شاء الله بلا ام كسق لقبر نجاتي نبي لعذاب قبر او خراب ترشاوريدك خوي قرب من بارزه وخاطرنا وجوانا كان صفات برزكاني وما لبك كغافل نبين ودائما مردن مع نبير بيه والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك ملك الموت هات لي خبري مردني في أداء ومخيري كرت لبيني أويك جاري بميني توو نمره ولبيني أويك روحي بشيشي فرمي بالي الرفيق الأعلى فرمي نخير من رفيق الأعلى هل دبجيرم دمي روحهم بشيشن بقرأي مولاي خواي فرورد قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هركزك حسكا بقرانا وبولاي خوا خواي قورش حس بقرانا وي أودكات خواي قورش خوشي دوي وريزي ليدا النت صحابة رزاي خواي فرورد قال يان ليبي بيان خوش بو كاتك روجي مردني عندها دل خوش بون زورك لوانا كدي زاني أوشتبكا جا لغزا بيت يا لغير غزا لخوان زيك دبيتو كتاي بجياني دي كرت بلان بو ايما امرو حزمان لمردن نيا بو بير لمردن ناكي نوا لكاتي جداك في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي اكثر من ذكر هذه من اللذات ايو الزور مردن بخنوا يادي خوتان زور بير لمردن بكنوا شون كبير كردنوي زور لمردن لا يادبوني مردن شن فائدة كتبه دقيني يشيق لوانا قناعة دخات دلطوا كسي كمردني لبير بي دلقي قناعتي دبيت كسي كمردني لبير نبي بهيش تي قناعتناك أقر همو دنيا شي أو بيت فائدة يشتر بير كردنوي مردن وادلي دكا زو توبة بكيتو بشمان بتولى تاوان كسي كمردني لبير نبي توبيشي لبيرني أو توبناك أو ناقر توا بردوام دبي لتاوانو بردوام دبي لسربيش يكاني في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرماني في كردون زور بير لمردن بكينوا وسرداني قبرستان بكين ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة بو أوي آخرت من بيتويات بو صحابة رضاي إخوة فروردقاريان لبيت كاتي ككاتي روح جشاني عندها دليان خوش بو ايما رقمان ديتي ايما حزناكين باسي مردن بكري بهيت شيوهيك هو كاركي ده قريته بو چنشتك يچيق لوشتانا شرم كردن من لخواي پروردگار بسببي تاوان باريتي من يچيق لتابعيات آفرته چي تابعية پرسياريان لكر پيت خوش بمريد بمزوانا وتي نو الله وتي بو وتي لشرم اخوا فتي كسي كبيتو سربيتي لفرماني انسانك كات دواي شرم دكا كدي بينيتوا لقل كسي بلينو بيمانك تهبيو بلينك بشيني هركاتك كدي بيني شرم دكيتو سرد نويا فرمي اي چون برام برخواي پر وردگار بلينو بيمان من بخواي قورة داوا بلينكش من شكاندو سربيتي فرماني من كردوا والله الروم نية بقى مولاي خواي پروردگار بويا حزم لمردن نية لشرمان هوكاري چيتر لهوكار كاني رقليبونا ولا مردن مان اويكا ايما نازانين بسببي تاواني زور مان بسببي كمي كردوا چاكا كان مان نازانين كمردين برو بهش درونيان برو جهنم سيري بياو چاكاني برسكا كلاو ترساون تجاي ايمي تاوان بار شافعي رحمتي خواهي فروردقاري ليبه لنا خوشي مردني دا چون بولاي فرموان كيف اصبحت چون بياني تكردوا شو بجيان هجنا خوش بو بياني چون ولاي فرموان امرو چون كردوا وضعت چونا فرموي اصبحت بياني مكردوا بلان بچ حالك اصبحت للاخوان مفارقة بياني مكردوا بو حالتك استا برايان مكسوكارم بجئ ديالم ولكأس المنية شاربة بيانيم كردو ودلنيام كأستا كاسي مردنا كأستا دي خوما وو استا رحمدة شرشيدة زانم مردنا كم نزيق بوتوا ولسوء عملي ملاقية بيانيم كردو ودزانم أوجا كردو خرافكاني رابردوم بيان دقم ودخرين وبيشتاوم وعلى ربي واردة بيانيم كردو دزانم استاكاتي وهات ودقريم ولا إخواي فروردقارم ولا أدري بلام نازانم أإلى جنة تصير روحي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها فرمي بلام نازانم دزانم كدمرم بلام نازانم روحا كم دواي مردن برو بهج دبن بوي بيروز باي ليبكم يا برو آقر ديبن بوي تعزي ليبكم شافعي رحمتي إخواي لبواب فرميت بوي دلي تنقى ونارحتا دلي نازانم دواي مردنم برو چوه دبرم سعيدي كري عطية دلي كاتك كاتي مردني باوكم هات برسياريان لك أتجزع من الموت تول مردن دا ترسيت خمي مردن تفرمي بالا چون خممنيا خمي مردن ما چونك نازانم مردنك ساعاتك لحظيك بلام دواي أو لحظي نازانم أإلى الجنة يم إلى النار نازانم برو بهش دروم يا برو جهنم مدبن شون ناترسم احمدي كري خضروي كاتك كاتي مردني هاد عالمي چي قوربو برسياريان لكر مسأليك برسياري چي شرعي كراكي برسياري لكر فرمي اي رولا برسياري چي مليدكي تمنم نوتو بين سالة نزيكي نوتو بين سالة من لدرقاي مردن دادم روش بروش لمردن نزيك دبمو درقاي مردن كموا اول روشة كي درقا كم بكراوتوا كاتي اوم هي والامي برسيار الدموا لكاتك دا كمن نازانم دواي كرنوي درقاك او ديو درقا او ديو مردن بهشت تشاورهم دكا يا مردن تشاورهم دكا ابراهيم نخعي رحمتي خواي قوري لي بي كاتك كاتي مردني هاد دسي كربا قريان فرميان ما يبكيك يا ابراهيم بودا قري اي ابراهيم توبياوي چي چاك بوي فرمي چون نقريم لكاتك دا من لو لحظيم دا تشاورين الرابي خواي پروردقارم ملك الموت ديل الان خواه ديت تشاوري اوم يبشرني بالجنة ام يخوفني بالنار تشاوريني الراوي خواي پروردگارم للاين خواه مجدي بهشتن بودينت يا للاين خواه هرشي آقري جهنم بودينت من لو انتظار دام چون نقريم سير كان كسيك كمتهمة كسيك كلمحكمة راجي لاو وقراري تشاوري قراري حاكميتي نازانت آية قرارك بريتي لا سجنيكي مؤبدو هتا هتاي لقل تعذيب وسزا يا بريتي لا سجنيكي دريش خاين لقل سزا يا بريتي لا تفريج رزقاربون ونجادبون شاوريا تا إستا قرارك نخوين دراوتوا تا قرارك نخوين ريتوا ومجدي رزقاربوني بين دري دلي إسراحدناكا بهمان شيوش إيمي مروف برا كانم والله لمحكمة داين شاوري قراركين كاتك رحمان دا چشريت خواي پروردگار برو بهشتي چي خوش حالي من دبات يا برو جهنمي چي هتا هتاي خواب من پارزيت يا برو عذابي چي كاتي ناو آگر كحفتا اوندي آگري دنيا بهيز خواب من پارزيت كواتا اوكو مالك دفرمي امام مالك رحمتي خواي لبه يا انسي كوري مالك رحمتي خرزاي خواي لبه دفرمي سيشت وام لذكن بيب كنم يتشيق لو شتاني كوام لذكا كم من غافل وهو غير مغفول عن اما غافلين لخوا غافلين لمردن غافلين لفرشتي رفتشان بلام اولا اما غافلنيا چند كس هيك آقاي لمردنيا وآقاي لدواي مردنيا بلام خواي قورا آقاي ليتي وبرياري بودا وبلو چو دروا كوتا برا كانم چون اما دل خوش بين چون اما لا راب واردن وكيف وسيفدا بآقاب لو ميواني كهات بردنادا او جاياب لو بهشتد باياب لو جهنم انسان عاقل فيش تبير لو رجب كاتوا فيش تاستقبال وفيجوازي او ميوانبكا بچي بكردوي چاك بإيماني الراس ودروست بتوحيد تنها اخوا فرستي بشوين كوتني في غمر اخوا عليه الصلاة والسلام بخير كردن وچاك كردن براست قوي وداوين پاچي ودس پاچي بوانا تشاوريبكا بوانا فيجوازي او ميوانا هتا هتا يدكا بلام كاتك تو لجياتي توحيد تنها اخوا فرستي شخص فرست بيت قور فرست وقبر فرست بيت اميدت باخوانا بروح بيبكا چونك تو لدنيا دا تنها هوارد نكردو تخواي قورا لكاتك ذاك لجياتي شوين كوتني سنتي في غمبري اخوة عليه الصلاة والسلام شوين بدعو خرافت كوتوي شوين رجكي راستو شب كوتوي جقل ريبازي راستقيني في غمبري اخوة اميد دوانبي ودلت خوش نبي بوي كبر وبهش ببري لكاتك لجياتي راس قوي تو دروزن ببي لجياتي دس باچي ودعوين باچي دعوين پيز ببي لجياتي اويك كورت بريتي بي لمالي اخوا لشويني مشروب خوارنا و برلائي لبي ببين ري دلت خوشنا بي بهشت خوار حمام ببكا كواتا برا كانم او ميوانا ديو والله هيد يشيك من وازلنا هنا مردن ديو يخي همو من دقري روجيك دي دلن مات فلان دلن فلاني كري فلانيش مرد پیش او خوتی بو آمدكا بگرانوی چی تواب بولای خواهی پروردگار براستی لگل خواهی پروردگار بوی که ایمانداری چی راز بی که خاونی کردوی جوان بی که اهلی خوا بی که شوین سنتی پیغمبری خواب کهوی علیه الصلاة والسلام بلکو کاته که او نر راوی خواده که او میوانی خواده لجیاتی هرشی آگر مجدی بهشتت پی بدا كاتي تشك مجدي بهشتت بيدرا والله مردن لات لها مشتك خوشتر دبيت بلان پنا بخوا خوانك خوانك خبري جهنم تبيبدن والله مردن لها مشتك لاتنا خوشتر دبي چون كذا زاني برو جهنم ددبن خواي پروردگار وامن لبكا لخوي غفلت لخوي غفلت آقادار من كاتوا بيدار من كاتوا واما لبكا كبقرين الله خالق وفروردقار وفرسلاوي حق من واما لبكا دز بسنة كيف يغمري خواه بقرين عليه الصلاة والسلام خواه فروردقار رحم من في بكي خواه قورب من قرن يولا يخوت خواه فروردقار مالا كانت آودان بيتوا بمسلمانان خواه فروردقار مسلمانان برجنو ببياو بقنجو بلاو مانوا خواه بمن قرن توب ولا يخوت خواه بمن فارزي لتاوان خواه بمن فارزي لبشرعي خواه قورب رحم من خوشكان مام كي فرزي قرزدار كان من بديتوا حالي حالنا خوش كان من خوش كي اوانيك قمران خواي پروردگار هدايتي ام بدي خواي گور تبعي وبرايتي واخر خيري وبختوري من خيناو وبهشت من بنسيب بكي ولا جهنم رزگار من بكي ومردن لا من خوش تربي لجيان والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.